بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه هي الحلقة 28 من حلقات منهجنا المستوى الأول في كلية الشريعة في بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كنا شرعنا في الحلقة السابقة في بيان مطالب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول أحاديث باب الوضوء، ونصه كما هو معلوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وقدمنا تخريج هذا الحديث وبيان ما فيه، وعرفنا بأن هذا الحديث لهذه الرواية مع كل وضوء ثابت وصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا ننتقل إلى مطلب آخر من مطالب هذا الحديث، ألا وهو شواهد هذا الحديث، شواهد هذا الحديث، ونعني بها الأحاديث الأخرى التي وردت مؤكدة ومبينة لهذا الحديث. وشواهد الحديث إما أن تكون بلفظ الحديث نفسه، وإما أن تكون بمعنى. فنقول ورد بلفظ هذا الحديث وكما ورد بمعناه عدد من الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن أهمها ما يلي. أولا، شواهد هذا الحديث بلفظه، شواهد هذا الحديث بلفظه. نقول هذا الحديث بهذا اللفظ، هذا الحديث بهذا اللفظ، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، ورد عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم من يلي: ورد هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الإمام أحمد في مسنده، كما ورد عن زيد بن خالد الجهني عند الترمذي في سننه، كما ورد عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عند الإمام أحمد في مسنده، وكذا ورد عن عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وجابر عند أبي نعيم في مستخرجه، كما ورد أيضا عن أبي أيوب الأنصاري عند أحمد والترمذي. إذن فهذا الحديث بهذا اللفظ والصيغة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكل هؤلاء قد رووا هذا الحديث قريبا من هذا اللفظ. كل من ذكرت من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رووا هذا الحديث من هذا اللفظ. ثانيا، شواهد هذا الحديث من معناه. فنقول ورد بمعنى هذا الحديث، أي معناه العام في الحث على السواك وبيان فضله. وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهمها ما يأتي. الحديث الأول ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه وغيرهما، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الحديث الثاني ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، أذكر مجمل ألفاظ هذه الأحاديث من غير بيان لراويها أو مخرجها، وذلك لأن المقصود والمراد العلم بهذا الشأن والمعرفة بأن هناك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت في الحث على السواك وبيان فضله. من تلك الأحاديث ما ورد أن السواك من سنن المرسلين، ومنها ما ورد أن السواك من خصال الفطرة وأنه من الطهارات، كما ورد أيضا وأن فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. وهذه الأحاديث أخرجها الأئمة أحمد وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وغيرهم. بعد هذا ننتقل إلى قضية أخرى فيما يتعلق بحديثنا لهذا اليوم، ألا وهي بيان أهم المفردات الواردة في هذا الحديث. أول مفردة تحتاج إلى بيان في هذا المقام في قوله صلوات الله وسلامه عليه: لولا أن أشق، لولا أن أشق. فنتحدث عنها من الناحية الإعرابية ومن الناحية اللغوية، فنقول قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق. لولا كما هو معلوم حرف امتناع لوجود، أي حرف امتناع الجواب لوجود، أو حرف امتناع الشرط لوجود الجواب. وتقدير الكلام، تقدير الكلام هنا: لولا مخافة أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا وكذا. فقد امتنع جواب الشرط الذي هو الأمر لوجود الشرط الذي هو مخافة المشقة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن أشق، معنى أشق أي أكلف وأتعب. لولا أن أشق أي أكلف وأتعب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لأمرتهم. الأمر هنا لأمرتهم، اللام واقعة في جواب لولا، واقعة في جواب لولا. وقد امتنع الأمر هنا لوجود مخافة المشقة، وقد امتنع الأمر هنا لوجود مخافة المشقة. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسلمين ولم يوجب على أمته السواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء مخافة المشقة عليهم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا أمرتهم، المقصود بهنا أمرتهم أي أوجبت عليهم. فالمقصود هنا الأمر الذي يقتضي الإيجاب والإلزام. وأما بالنسبة للأمر الذي يقتضي الاستحباب والندب فهو موجود عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في عدد من الأحاديث كما ذكرنا في شواهده، حيث قال صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات: تسوكوا. فهو صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك، ولكن المقصود هنا في تسوكوا أمر ندب واستحباب. أما أمر الإيجاب والإلزام فقد نفاه المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الوارد هنا. إذن معنى أمرتهم أي أوجبت عليهم، فليس المقصود بالأمر هنا ظاهره مطلقا لما قدمنا. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. نقف قليلا عند لفظ السواك لنبين معناه، فنقول السواك بكسر السين، السواك هكذا بكسر السين سواك، يطلق على الفعل، يطلق على الفعل أي عملية التسوك، فعل التسوك. كما أنه يطلق على الآلة، كما أنه يطلق على الآلة، المسواك المعروف أو غيره مما يقوم مقامه ويتسوك به الفرد المسلم. إذن السواك هو بكسر السين، ولفظ السواك يطلق على الفعل الذي هو عملية التسوك، كما أنه يطلق على الآلة أي المسواك أو ما يقوم مقامه من آلات. والمقصود هنا بقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، المقصود هنا الفعل أي أمرتهم بعملية وفعل التسوك. السواك، السواك هو مذكر على الصحيح، فتقول هذا سواك، فهو مذكر على الصحيح. وقد حكى ابن سيدة في المحكم تأنيثه، أي حكى ابن سيدة أنه مؤنث، وقد أنكر ذلك الأزهري، أنكر عليه ذلك الأزهري. ويجمع السواك على سوق مثل كتاب وكتب، كما يجمع بصيغة منتهى الجموع مساويك على وزن مفاعيل. إذن يجمع السواك على سوق مثل كتاب وكتب، كما يجمع على مساويك على وزن مفاعيل. قضية أخرى فيما يتعلق ببيان السواك في معناه اللغوي، قال العلماء رحمهم الله تعالى: أصل السواك في اللغة هو التمايل والتحريك. أصل السواك في اللغة هو التمايل والتحريك، وهذا لأنك أثناء السواك تتمايل بالمسواك وتحركه في فمك يمنة ويسرة، فبالتالي هو يتمايل ويتحرك، ومن هنا أطلق عليه سواك. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية لتجلية هذا المعنى اللغوي، قال: يقال تساوكت الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزال. تساوكت الإبل إذا اضطربت أعناقها من الهزال. أراد رحمه الله أنها تتمايل، أي رقابها من ضعفها، فالإبل إذا ضعفت بسبب هزالها أو مرضها فإنها تحرك رقابها يمنة ويسرة وفوق وتحت نظرا لضعفها، ولأنها لا تستطيع حمل رقبتها الطويلة ورأسها، فيتمايل رأسها ورقبتها يمينا وشمالا، ومن هنا يقال تساوكت الإبل، أي تمايلت واضطربت أعناقها. هذا ما يتعلق بالسواك لغة. فما تعريفه في اصطلاح علماء الشرع؟ ما المراد به عند علماء الفقه؟ عرف العلماء رحمهم الله تعالى السواك بالاصطلاح بأنه استعمال عود أو نحوه في تنظيف الأسنان. استعمال عود أو نحوه في تنظيف الأسنان لتذهب الصفرة والكدرة وغيرها. عرف الفقهاء السواك في الاصطلاح بأنه استعمال عود أو نحوه في تنظيف الأسنان لتذهب الصفرة والكدرة وغيرها. بهذا نكون انتهينا من بيان أهم المفردات الواردة في هذا الحديث. بعد هذا ندخل في بحث الأحكام، فنقول: الحكم الأول والرئيس من أحكام هذا الحديث هو الحكم التالي: في هذا الحديث دلالة على مشروعية السواك. دلنا هذا الحديث دلالة واضحة على مشروعية السواك وتنظيف الأسنان من كل فرد مسلم، وقد ورد الحث في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة ورد فيها الحث على السواك وبيان فضله وبيان عظيم مزيته عند الله عز وجل، حتى إن نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قد شعر بذلك وقال فيما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أكثرت عليكم في السواك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: أكثرت عليكم في السواك. فحينئذ ينبغي لكل مسلم أن يشوص فاه بالسواك في أوقات ومواضع محددة. أقول ينبغي لكل مسلم أن يشوص فاه بالسواك في أوقات وفي مواضع محددة لتنظيف أسنانه ولتطبيق الشرع في هذا المقام والامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يكن للفرد المسلم أسنان فإنه ينبغي أن يشوص فاه ويتسوك تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. عائشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله، الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أي يستاك. قالت: قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل أصبعه في فيه، يدخل أصبعه في فيه ويحركه يمنة ويسرة على لثته، فيعتبر هذا ويعد سواكا له. وهذا الحديث بهذه الرواية أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف، أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف. إذن الحكم الأول والأساس من أحكام هذا الحديث، هذا الحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية السواك. لكن يا ترى، نحن الآن عرفنا واتفقنا على مشروعية السواك، فيا ترى ما هي درجة هذه المشروعية؟ بعبارة أخرى، ما حكم السواك عند العلماء رحمهم الله تعالى؟ هل يعد من قبيل الواجب في الصلاة وفي الوضوء، أم أنه يعد من قبيل المستحب فقط؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، ونجليه على النحو التالي. إذن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على حكم السواك، أو في حكم السواك، على قولين اثنين. القول الأول، وبه قال جمهور العلماء، جمهور العلماء قالوا بأن السواك سنة فقط، السواك سواء عند الوضوء أو عند الصلاة أو غير ذلك من المواضع، إنما هو سنة فقط، فإذا فعلها المؤمن أخذ عليها الثواب والأجر، وإذا تركها فلا شيء عليه. إذن جمهور العلماء على أن السواك سنة فقط وليس بواجب، بل هو مستحب. وقد ادعى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، ادعى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، كما نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. القول الثاني في هذه المسألة، حكى الإمام الغزالي عن إسحاق بن راهوية، الإمام الغزالي روى عن إسحاق بن راهوية، وهو أحد الأئمة المعتبرين والفقهاء المعروفين، وهو قرين للإمام أحمد رحمة الله تعالى ورضوانه على الجميع. حكى الإمام الغزالي عن إسحاق بن راهوية أنه قال بأن السواك واجب لكل صلاة، أن السواك واجب لكل صلاة، فمن تركه عمدا بطلت صلاته، فمن تركه عمدا بطلت صلاته. كما نقل أيضا الإمام الغزالي عن داود الظاهري أنه قال بأن السواك واجب، كما نقل الإمام الغزالي أيضا عن داود الظاهري بأن السواك واجب، لكنه قال بأن السواك ليس شرطا لصحة الصلاة. إسحاق بن راهوية يرى بأن السواك واجب ومن تركه عمدا بطلت صلاته، وأما داود الظاهري فيرى بأنه واجب ولكنه ليس شرطا لصحة الصلاة. يا ترى ما دليل هذين الإمامين على ما ذهب إليه من وجوب السواك؟ استدلوا لذلك بحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تسوكوا. ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسوكوا. كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه قال: عليكم بالسواك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك. فأخذ الإمامان إسحاق بن راهوية وداود الظاهري من هذا وجوب السواك. لكن نقول يمكن الراجح إن شاء الله عز وجل هو ما عليه قول جمهور العلماء من أن السواك سنة وليس بواجب، وذلك لصريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا المقام، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى وجوب السواك بقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فهو صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك. أما ما استدلوا به من أحاديث فيجاب عن هذه الأحاديث ويقال بأنها أحاديث ضعيفة، بأنها أحاديث ضعيفة. وعلى فرض صحتها وثبوتها فالأمر فيها سواء في قوله صلى الله عليه وسلم تسوكوا أو في قوله صلوات الله وسلامه عليه عليكم بالسواك، على فرض صحة هذه الأحاديث فالأمر فيها محمول على الندب والاستحباب، أي أن الأمر هنا في قوله صلى الله عليه وسلم تسوكوا وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه عليكم بالسواك هو محمول على الندب والاستحباب، وذلك لدلالة حديث الباب لأنه واضح وصريح في هذا المقام، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فقد نفى صلوات الله وسلامه عليه الأمر الواجب لوجود المشقة، وثبت عنه الأمر المندوب والمشروع من غير وجوب. حكم ثاني من أحكام هذا الحديث، نقول في هذا الحديث دلالة واضحة على استحباب السواك عند إرادة الوضوء، يستحب السواك عند إرادة الوضوء، فيشرع للمؤمن حينما يريد الوضوء قبله أو أثناءه أن يتسوك، وذلك لأن هذا الموضع هو أبلغ في تنظيف الأسنان، وذلك أثناء المضمضة وأثناء إمرار الماء على الأسنان، فقبل ذلك يتسوك. والسر في هذا والله أعلم كما ذكر ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه قال لأننا مأمورون أن نقف أمام الله عز وجل في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة في هذا المقام أمام الحق سبحانه وتعالى. وقد قيل إن الأمر بالسواك عند الوضوء بالإضافة إلى ما يؤمر به العبد من طهارة ونظافة لكي يقف أمام ربه عز وجل بهذه الحال، قيل بأن هذا الأمر إنما هو لأمر يتعلق بالملك، يتعلق بالملك الذي هو موكل بالإنسان الذي يصلي. فقد أخرج البزار في مسنده من حديث سلمة رضي الله عنه بسند رجاله ثقات كما قال الهيثمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا تسوك، إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي، إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع لقراءته ثم يدنو منه، ثم يدنو منه حتى يضع فاه على فيه الحديث. ففي هذا الحديث دلالة على أن الملك الموكل بالفرد المسلم حينما يقوم يصلي فإنه يدنو منه حتى يضع الملك فاه على في المصلي، فيشرع للمصلي أن يكون في هذه الحال طاهرا ونظيفا ولا يخرج من فمه إلا رائحة زكية وطيبة. نقف عند هذه القضية لنكمل فيما بعد إن شاء الله بقية مطالب الحديث وحديث آخر بإذن الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.